الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال الحديث في باب علامات القضاء، وهذا الباب كما أخذه ناظم رحمه الله تعالى لبيان علامات الأصلية والفرعية في باب الرفع، ما الذي يكون أصلا وما الذي يكون فرعا. وبينا أن العلامات على جهة الإجمال أربعة، وهي الضمة والواو والألف وأن الأصلية أو الضمة هي علامة الأصلية، والواو والألف والنون هذه ثلاثة حروف، إذن الأصل الضمة، والواو فرع، والألف فرع، والنون فرع. لكل علامة أصلية أو فرعية موضع يظهر فيه هذا الأصل، فإذا كانت الضمة علامة للرفع، فلن نجد السؤال متى نحكم على الاسم أنه مرفوع بالضمة، نقول أربعة مواضع لا خامس لها باستقراء كلام العرب، إذا جاء واحد منها في محل في موضع رفع، كأن يقع مبتدعا أو فاعلا أو نائب فاعل، إذا جاء واحد من هذه المواضع الأربعة في موضع رفع حينئذ يكون رفعه بالضمة. هذه المواضع الأربعة الاسم المفرد والجمع المكسر وجمع المؤنث ثالث ورابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء مما يوجب بناء أو ينقل إعرابه ولم يتقدم عليه ناصب ولا جار. هذه أربعة مواضع هي موضع الضمة. ثم انتقل إلى بيان الفروع، فبدأ بالواو لأنه سن بعد الضمة بالواو، قلنا لأنها تنشأ عجل لأنها تتولد منها، ولذلك لو قيل زيد يعني بالغت الضمة تولد عنها واو، ولذلك خير هي بنت الضمة. وموضع الضمة أو المواضع التي يكون الرفع فيها بالضمة بالواو موضعان بالاستقراء والتتبع. إذا متى يحكم على الاسم بأنه مرفوع ورفعه بالواو؟ نقول في موضعين اثنين لا ثالث لهما، الأول الأسماء الستة، والثاني جمع المذكر الثالث، هذان موضعان الرفع فيهما يكون بالواو نيابة عن الضمة. نقول بالواو نيابة عن الضمة لأن الضمة هي الأصل والواو نائبة عنه، فحينئذ نحكم على أن هذين البابين من أبواب النيابة، كما سبق بيان أن أبواب النيابة سبعة، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. هذا هو الباب الأول الذي بدأ به الناظم من أبواب النيابة وهو الأسماء الستة. قال الأسماء الستة المعتدلة المضافة، أسماء الستة، ويقال الأسماء الخمسة، والجمهور على أنها خمسة ولكن المحفوظ أنها ستة. باب الأسماء الستة، أو نقول هذا باب الأسماء الستة. الأسماء الستة هذا علم بالغلبة، قد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أن العقب. كيف علم بالغلبة؟ لأن الأسماء الستة معناها الأسماء المعدودة بالستة، الأسماء المعدودة بعدد هو ستة، يعني تقول أهل أخ حمل ذو فو هم، هذه ستة. إذن تقول بيت مسجد قلم سجادة مسجل سماعة، هذه كم؟ هذه ستة. إذن أسماء معدودة بالستة، لكن هل كلما أطلق هذا اللفظ الأسماء الستة انطلق على أي أسماء ستة أو أسماء معينة؟ أسماء معينة. إذا صار علما، اسم يعين المسمى مطلقا علمه تحترم المسمى، ما دل أو ما عين مسماه عند الإطلاق هو حقيقة العلم. حينئذ إذا قيل للنحو أو لطالب العلم النحو الأسماء الستة ينصرف ذهنه إلى هذا المسمى الستة، أب الأخ إلى آخره، ولا ينصرف إلى أي أسماء أخرى، وإنما ينصرف إلى هذه الأسماء. إذا نقول الأسماء الستة ليس فيها إجمال، ليس فيها إبهام، ليس فيها إجماع، بل هي معينة، ومعينة بما ذكره الناظم من هذه الأسماء. الأسماء الستة هي الأسماء المعدودة بالستة، بعض مقيدة بأنها المعتلة، وهذا له نظرات، إما لكون إعرابها بالواو أو الألف أو الياء، وهذه حروف علة، هذه حروف علة، والواو والياء جميعا والألف قلنا حروف الاحتلال المختلف، قلنا حروف الاحتلال المختلف، نقول هذه ثلاثة أشياء تسمى أحرف العلة، وهذه الأسماء التي تعرب بواحد منها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، بالياء جرا. إذن سميت أسماء ستة لأن إعرابها يكون بأحرف علة. وبعضهم يرى وجهة أخرى وهي أن لاماتها أحرف علة، أب هذا ثنائي، وسبق أن القاعدة أن الاسم إذا كان على حرفين لابد وأن تبحث، ولم يكن مبنيا بهذا القيد لابد وأن تبحث عن الحرف الثالث أين هو، لابد. إذن أب أين الحرف الثالث؟ تقول حذف في البعض، حذفت اللام في بعض، أصله أبل أبول، وأخل أخول، وحمل حمول، وفوق وفوك أصله فوه فوه. إذن أخل حمل ذو فوق، هذه كلها لاماتها بالواو يعني مختومة بالواو، إلا فوك وإنما هي مقسومة بها فوه فعل، إذن لامها هاء وليست حرف علة. إذن نقول هي معتلة لأن لاماتها حرف علة، وهذا مقيد في خمسة فقط، والثالث فو، ونقول هذا ليست لامه حرف علة وإنما هي الهاء، لذلك يجمع على أفواه. أفواه من أين خرجت هذه الهاء؟ نقول هي لام الكلمة التي حذفت، أصل قوه بخلاف أصل أقول أبون حمون ذو، هذه أخرها واو أو ياون على خلاف، ذوون أو ذويون في خلاف بينهم، وقوه هذا الذي محل الوقفة أن نقول هذه ليست لامها حرف إلا وإنما فيها. حينئذ نكون تسمية هذه الأسماء الستة بالمعتلة من حيث هذا النظر، نقول هذا من باب التغليب، من باب التغليب، لأنها ليست ستة معتلة لأن هي خمسة، وفهم هذا ليس معتلة. المضافة بمعنى أنها لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا أضيف، إلا إذا أضيف، وهذا القيد أيضا يقال في ذو إنه لبيان الواقع، ومع ذا فإنه للاحتراز، لأن أبا لا يعرب هذا الإعراب إلا بشرط إضافته، حينئذ له استعمالات، مفرد وهو ليس مضاف، أب هذا مفرد يقال يعبر بالمفرد في مقابلة التركيب، أبوك هذا مضاف إلى الكاف وهي ضمير، حينئذ نقول في أي مسألة؟ أي المضافة نقول هذا باعتبار أب أقول حمل، هذه تلزم الإضافة وتنفك عن الإضافة، يعني لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط الإضافة، أما ذو فالشرط فيها لبيان الواقع لأنها لا تكون منفكة أبدا، أما فم تقول هذا فم هذا أخ هذا حم، إذا لا تضاف وقد تضاف، لكن لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط الإضافة كما سيأتي، أما ذو فلا تنفك عن الإضافة أبدا، لا تنفك عن الإضافة أبدا. هذه الأسماء الستة المعتلة المضافة بدأ بها الناظم هنا في الباب الأول لأنها مفردة مفردة باعتبار المثنى والجمع، وليست في مفردة باعتبار باب الإعراب، لأن الإعراب سبق أن المفرد فيه ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، ولا من الأسماء الستة. لماذا؟ لأن إعراب الأسماء الستة مخالف للمفرد في باب الإعراب، هنا يعرف به الضمة وهي أصلية، وهنا يعرف به الواو وهي فرعية. قال وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك حموك حموك، والأولى بكسر الكاف. وارفع بواو خمسة أبوك. وقع هذا فعل أمر، وسبق أن الأمر في لغة العرب يدل على الوجوب، هذا الأمر. وافعلنا دل أفعال الوجوب، إذا دل على الوجوب بالشرع واللغة على الصحيح، ومفهم الوجوب يضر شرع أو التجاء أو المفيد الوقت. فدلالة الإفعال على الوجوب مأخوذة من اللغة ومن الشرع على أصح أقوال الأصولين. هنا قال رفع، إذا نحمله على ماذا؟ على الوجوب، على الوجوب. وارفع بواو، ارفع رفع واجبا مصورا بمسمى واو، مصورا بمسمى واو. لكن نقول وجدت قرينة تصرف هذا الأمر، وهو أنه لا يجب الرفع مع هذه الشروط التي سنذكرها، وإنما الأشهر في لغة العرب أن تنفع بالواو إذا أوضحت، وإلا سمع عدم إعرابها بالواو إذا أضيفت، كما قال قائل بأبيه ابتدع بأبيه، هنا أضيفت ولم يقل بأبيه. إذا هذه قرينة تجعلنا أن نصرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب صناعة. لماذا؟ لماذا نقول استحباب الصناعة؟ لأن موافقة الأشهر والأكثر أولى وأفضل، ولذلك لا يجوز حمل القرآن في الإعراب ونحوه على النادر والقليل، وأولى من ذلك على الشاذ. على الشاذ، الشاذ قياسا هذا ما في إشكال وارد في القرآن، أما الشاذ استعمالا هذا إطباع من أهل اللغة، لا يجوز أن يحمل القرآن عليه. إذن نقول واقع المراد به الاستحباب، يعني أن بعض لغات العرب استعملت هذه الأسماء الستة مع الإضافة، مع وجود الشروط التي سنذكرها، مع ذلك أعربت بالحركات على الأصل، بأبه اقتدى عدي في الثرى ومن يشابه أبه فما ضل، بأبه أضيف ومن يشابه أبه أضيف، فحينئذ أعربت بالحركات وهي لغة القوم، فحينئذ نقول وارفع بواو في إحدى لغات هذه الأسماء، وارفع بواو في إحدى لغات هذه الأسماء الستة، وارفع بواو، نقول هنا لا بد من التقدير، وارفع رفعا مصورا بمسمى واو، هذا الرفع مصور، لماذا؟ لأن هيئة الواو هي عين الرفع، نطقك بالواو هو عين الرفع على مذهب المصريين. وإذا كان على مذهب الكوفيين وارفع رفعا مع واو، هكذا فسره السقطون مع واو. واو أيضا نقول ليس المراد الاسم، وإنما المراد المسمى، لأن الواو ها وارفع بواو، نقول أبوك أبو، هذا اسم أو مسمى؟ مسمى، اسمه واو. الرفع بماذا؟ النطق بماذا يكون؟ بالمسمى لا بالمسمى لا بالاسم، بالمسمى لا بالاسم. وارفع بواو ظاهرة أو مقدرة، وارفع بواو أي بمسمى واو ظاهرة أو مقدرة، يعني قد تكون هذه الواو ظاهرة وقد تكون مقدرة، قد يلفظ بها وقد لا يلفظ بها. جاء أبوك، جاء أبوك، جاء فعل ماضي أبوك، هذا فاعل مرفوع ورفعه واو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة. هل لفظ بالواو؟ الجواب نعم. جاء أبو المجد أو جاء أبو الحسن، جاء أبو الحسن، جاء فعل ماضي أبو الحسن فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة، أين هي؟ إذن حذفت للتخلص من التقاء الساكنين، فتقول أبو الحسن ولا تقول أبو الحسن، لأن الواو ساكنة واللام الهمزة همزة الوصل تسقط في درجة ثلاث، فحينئذ تكون اللام ساكنة والواو ساكنة، فالتقى الساكنان، تعذر تحريف الأول وجب حذف الواو، إذن الإعراب هنا بالواو يكون مقدرا، يكون مقدما. جاء أبو الحسن، أبو تقول فاعل مرفوع ورفعه واو مقدرة، حذفت للتخلص من التقاء الساكنين. ولا تقول الواو ملفوظة، ولو كتبتها قد تكتب جاء أبو الحسن ويقع طلابنا في الوهم، جاء أبو الحسن يرى الواو مكتوبة، نقول الإعراب يتبع الملفوظات للمرسومات، الإعراب يتبع الملفوظات للمرسومات. تنبه لهذا، لأن في اللفظ قد يحدث الحرف، في اللفظ قد يحدث الحرف، لكن لابد من كتابة. ما حذف للتخلص من تقاء الساكنين الأصل أنه يرسم يكتب، حينئذ تعلم ماذا؟ ما تقرأه تراه مكتوبا، أو تعلم ما تلفظ به، ما تلفظ به. تنبه لهذا القاعدة. إذا بواو ظاهرة أو مقدرة خمسة، أي الأسماء المعدودة بالخمسة، أي الأسماء المعدودة بالخمسة، وترك الناظم الهناء تبعا للفراء والسجاج، هنوك ثم هنوك ثالث الأسماء، فاحفظ مقالي حفظ ظلتها، عدها الحريري في الملحق، ثم هنوك ثالث الأسماء، إذا لابد من ذكرها. هنا تبع الفراء والسجاج، لماذا؟ لأن هنو هذه ليست كالأسماء الخمسة الأخرى. الأكثر في لغة العرب فيما ذكره الناظم من الخمسة الأسماء أنه يعرب بالواو رفعا، وبالياء وبالألف نصبا، وبالياء شرطا، هذا إذا أضيف بشرطه. وأما هنو هنوكا هنوكا، الأصح العكس، أن يعرب بالحركات على الأصل، أن يعرب بالحركات على الأصل، هذا هو الكثير في لغة العرب. ولذلك سمع الفراء والزجاج هنوكا ولم يسمع هنوكا لقلة، ولكن سيب ويحك هنوكا، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فأثبت سيبويه هنوكا، لكن لقلته لم يعده بعض النحاة، حتى مع علمه به يكون هذا قليل، والقليل لا حكم له، فحينئذ عد الأسماء خمسة، ولذلك نقول الأصح أن تعد ستة. وفع بواو خمسة أبوك أخوك، أبوك إعرابه هنا خمسة، هذا مفعول به بواو جار ومجرور متعلق برفع، أبوك هذا بدل مفصل من مجمل، بدل مفصل من مجمل، ومعلوم أن لأن الخمسة هذا مبهم مجمل فاحتاج إلى تفصيل. خمسة لو سكت وارفع، وارفع بواو خمسة وسكت، هذا يحتاج إلى ما يزيل الإبهام ويرفع الإجمال، فجاء أبوك، نقول هذا بدل مفصل من مجمل، بدل مفصل من مجمل. وبدل المنصوب منصوب، أليس كذلك؟ بدل المرفوع مرفوع، وبدل المجرور مجرور، وبدل المنصوب منصوب، وخمسة هنا منصوبة، وأبوك مرفوعة، فما الجواب؟ نعم؟ حكاية؟ نعم. إذن أبوك ليست مرفوعة، ليست مرفوعة، ولذلك تقول بدل مفصل من مجمل، وبدل المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتح المقدر على أخره، منع من ظهور احتلال المحل بحركة الحكاية فتح الكاف. إذن إعرابه هنا بالحروف أو بالحركات؟ بالحركات. لماذا؟ لأن هذا اللفظ علم على أبوك في الترتيب كما ذكرناه في حروف الجر وفي الأفعال، فهمتم هذه؟ أبوك هنا على مسماه هو الذي يعطي ترفعه بالواو، وارفع بواو خمسة مسمى أبوك، متى؟ إذا دخل جملة مفيدة، وإذا وضع في موضع رفع، فحينئذ تقول وأبونا شيخ كبير، وأبونا مبتدا في هذا الترتيب، أبو يجب إعرابه بالواو نيابة عن الضمة لأنه مبتدا، لكن خمسة أبوك، أو تقول أبوك من الأسماء الخمسة أو الستة، صار أبوك هنا مبتدا لكنه محكي على، لم يجعل إسنادا أو مسندا أو مسندا إليه مرادا به معناه، إذا أريد به معناه حينئذ نقول يراعى فيه الأصل والإعراب بالحروف، وإذا أريد به لفظه نقول لا صار مفرد. وهنا أريد به لفظه أبوك أي مسمى أبوك، فهو محكي لما يذكر فيه الجملة المفيدة أو لما في المثال معرب بحركات مقدرة هنا في مثل هذا البيت. أخوك أي وأخوك على حسب حرف العطف، وذو مال أيضا على حسب حرف العطف، وحموك أو حموك بكسر الكاف والكسر أحسن. أبوك أخوك ذو مال واضحة، حموك الحم أقارب زوج المرأة، أقارب زوج المرأة، فيضاف حينئذ إلى ضمير المرأة فيقال حموها حموك بكسر الكاف. هذا هو الغالب الأشهر. وقد يراد به أقارب الزوجة فيضاف للمذكر فيقال حموه وحموك بفتح الكاف. إذا حموك هنا ضبطه صحيح وحموك فوك أيضا على حسب حرف العطف. هذه الخمسة الأسماء الخمسة تعرب بالواو رفعا إذا وقعت في موضع رفع، يعني كأن تكون مبتدا أو تكون فاعلا أو نائب فاعل. لكن هل تعرب هذا الإعراب على جهة الإطلاق؟ الجواب لا. جمهور النحاة على أنه يشترط على جهة الإجمال فيها أربع شروط، ويشترط فيه وفي فم بعض الشروط التي تختص بها. أما الشروط العامة فهي أن تكون مفردة، أن تكون مفردة يعني دالة على واحد أو اثنين. أبوك وأبونا شيخ كبير، إن أبانا لفي ضلال، إن أبانا إذا دلت على الواحد. هذا يفترض به أن تكون مفردة بأن لو ثني أو جمع أعرب إعراب ما نقلت إليه من الإفراد إلى التثنية أو إلى الجمع. فحينئذ لو ثني أعرب إعراب المثنى، جاء أبوان أقول أبوان فاعل ورفعه الألف، لماذا؟ نيابة عن الضمة، لأنه مثنى، لأنه مثنى. كيف أبوك هنا يقول إنها تعرب بالواو هنا رفع بالألف؟ نقول لأن الشرط إعراب أبوك بالواو رفعا أن يكون مفردا، أما إذا ثني فحينئذ يأخذ حكم المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء أن تكون مفردا. فلو ثني أعربت إعراب المثنى ورفع أبويه عن العرش، رفع هو أبويه مفعول به منصوب ونصبه الياء نيابة عن الفتح، أبويه مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتح. لماذا لا نعربه بالألف نصبا كما يعرب أبوه؟ نقول لتخلف الشرط وهو كونها مفردة وقد ثنيت هنا فتعرب إعراب المثنى، كما أتمها على أبويه يعرب أيضا إعراب المثنى لأنها ثنية. وإن كانت مجموعة جمع تكفير أعربت إعراب جمع التكفير وهو ما هو؟ بالضم، رفعا بالضم على الأصل كما ذكرناه، كذا الجمع المكسر أعربت بالحركات على الأصل آباؤكم وأبناؤكم لا تدعون آباؤكم مبتدا أعرب بالحرف على الأصل الضمة لأنه جمع، والأصل في أب أنه إذا أفرد يعرب بالواو نيابة عن الضم، فلما خرج عن الإفراد إلى الجمع جمع التكثير أعرب إعراب جمع التكثير. قل إن كان آباؤكم أيضا كما قيل في الأول، إنما المؤمنون إخوة جمع جمع تكثير. إذا جمعت هذه الألفاظ الخمسة، إذا جمعت جمع تكثير أعربت بالحركات على الأصل في جمع التكثير جمع التكثير. وإن كانت مجموعة جمع تكثير يعني جمع مذكر ثالث أيضا أعربت إعراب أعرب جمع المذكر الثالث أنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. وهل كل هذه الألفاظ جمعت؟ فيها خلاف، وذكر ابن هشام وغيره أنه لم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم، أبونا والأخ أخونا والحمون، فلما تبين أخواتنا بكينا وخديننا بالأبينا أبي نعلى، هذا مجرور بالباء وجره الياء. لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر الثاني، ليس جمع المذكر الثاني، وإنما هو ملحق بجمع المذكر الثاني. وكان بنو فزارة شر قوم، وكنت لهم كشر بني الأخينا. أخينا كشر بني مضاف، الأخينا مضاف إليه. إذا أعرف به الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر الثاني. كذلك ذوي. ولذلك جاء في أول الأبيات هنا فهمت في إعرابه، نبه لي بعض الإخوة، وآله وصحبه ذوي التقى. ذو هذه لا تجمع الأصل، وأنا ذكرت أنها من الأسماء الستة، بل هي ملحقة بجمع المذكر الثاني. فحينئذ لا يكون هنا وآله وصحبه ذوي التقى، تقول هذا صفة لصحبه. مجرور وجره الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، لأنه ملحق بجمع المذكر الثالث، ملحق بجمع المذكر الثالث. هذا هو الشرط الأول، أن تكون مفردة، يعني دالة على واحد، فإذا دلت على اثنين أو أكثر أخذت حكمه. المثنى تعرب إعراب المثنى، جمع التكثير تعرب بالحركات، جمع المذكر الثالث تعرف إعراب جمع المذكر الثالث. ولا نقول إنها مذكر جمع مذكر ثالث، وإنما نقول هي ملحقة، لأن جميع الملحقات بجمع المذكر الثالث كلها شاذة تحفظ ولا يقاس عليها. لذلك نقول الجمع نوعان، جمع حقيقي وجمع حكمي، والمثنى نوعان، مثنى حقيقي ومثنى حكمي. الحكم من المثنى يحفظ وهو شاذ في الأصل ولا يقاس عليه، وجمع المذكر الثالث الملحق به حكم أيضا يحفظ ولا يقاس عليه. منه ذوي التقى. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، يعني أن لا تكون مكبرة، فإن صغرت أعربت بالحركات عن الأصل. أبي هذا أبي، وأخي وذوي وحمي وفمي، نقول هذا تصغير، هي لازم تعرب بالحركات على الأصل، تعرب بحركات الأصل. الثالث أن تكون مضافة، أن تكون هذه الأسماء مضافة، فلو قطعت عن الإضافة أعربت عن الأصل، يعني بالحركات، وإلا أعربت بالحركات. إن له أبا شيخا كبيرا، إن له أبا، أبا هذا اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الأخر. لماذا هو أب ونصب بالفتحة؟ نقول لأن الأصل في إعرابه بالواو أن يكون مضافا، وهنا أفرد عن الإضافة بمعنى أنه قطع عن الإضافة، ويستعمل المفرد في مقابلة التركيب. إن له أب، وله أخ، أخ مبتدا، وله خبر مقدم، وعلم من حركات عن الأصل لأنه مفرد. فقد سرق أخ أيضا فاعل مرفوع ورفعه ضم ظاهر على آخره، ولا نقول بالواو، ولا توجد الواو أصلا. لماذا؟ لأن شرط إعرابها بالواو أن تكون مضافة، وهنا قطعت عن الإضافة. وهذا الشرط لبيان الواقع بالنظر للزومها الإضافة. إذا هذا الشرط أن تكون مضافة في غير ذو. لماذا؟ لأن الشرط إنما يقع على ما يمكن أن يوجد بدون الشرط، أليس كذلك؟ إذا قيل يشترط كذا في كذا، إنما يشترط إذا كان المشروط فيه قد يقع مع الشرط وبدون الشرط. نقول يشترط الصلاة طهارة، قد توجد الصلاة حسا وجودا بدون طهارة، قد توجد بطهارة الأولى باطلة والثانية صحيحة بشرطها. الرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، لأن الشرط الثالث أن تكون مضافة. قد يفهم من أن كل اسم تضاف إليه هذه الأسماء الستة، نقول لا، يستثنى من ذلك ياء المتكلم. فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بالحركات المقدرة، أعربت بالحركات المقدرة، لأن وقد سبق معنا المضاف إلى ياء المتكلم، ياء المتكلم يجب أن يكون ما قبلها مقصورا، يجب أن يكون ما قبلها مقصورا. إن هذا أخي، إن هذا أخي، أخي هذا خبر، نقول هنا أضيف. هل يعرب بالواو؟ نقول لا. لماذا؟ لأن شرط الإضافة تحققه بأن لا يكون المضاف إليه ياء المتكلم. فإن كان ياء المتكلم وحينئذ تعرب بالحركات على الأصل، ولكنها تكون من القسم الثاني وهو المقدر الإعراب التقديري الذي يسمى به التعذر العربي. تعذر العربي أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم وإن أعربت بالحركات المقدرة. هذه الشروط الأربعة يجب أن توجد في الكل، أن توجد في الكل، ويزاد عليها أن تفوك أن تنفصل منه الميم من ذا فدوء صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أي انفصل. فإن وجدت الميم وعربت بالحركات على الأصل، هذا فم رأيت فما نظرت إلى فمي، عربت بالحركات لماذا على الأصل؟ لعدم فصل اللفظ عن الميم، لعدم فصل اللفظ عن الميم لم تنفصل فبقيت على الأصل، بقيت الميم ولم تنفصل فبقيت الكلمة عن الأصل في الإعراب فتعرف بالحركات الظاهرة. إذا يشترط في فوك أن تنفصل منه الميم وإلا أعربت به الحركة، هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم. ويشترط في ذو شرطان، أن تكون ذو بمعنى صاح يعني مفهمة معنى صاح من ذا فذو إن صحبة أبان يعني أفهم صحبة، أفهم صحبة. زيد ذو مال يعني صاحب مال، زيد ذو علم أي صاحب علم، ذو فضل ذو جاهل ذو عدل إلى آخره أي صاحب عدل وصاحب جاهل. إذا فسر ذو بمعنى صاحب احترازا من ذو الطائية، فإن ذو الطائية اسم موصول ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء، وهكذا ذو عند طيء. إذا ذو تكون موصولة بمعنى الذي، وإذا كانت موصولة بمعنى الذي حينئذ تكون ملازمة للواو مبنية على السكون لا تتغير بتغير الإعراب. ولذلك البناء الذي يلزم حالة واحدة، جاء ذو قام يعني الذي قام، جاء فعل الماضي ذو فعل مرفوع ورفعه ضم صحيح؟ نقول مبني، كيف يكون إعرابه؟ نقول فاعل مبني على السكون في محل رفع، فاعل مبني على السكون في محل رفع. ولك أن تعرف تقول اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع، أي إن قلت فقد أخطأت. فاعل تبدأ بالاسم فاعل مبني على السكون في محل رفع، أو تقول اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. جاء ذو قامة، رأيت ذو قامة، مررت بذو قامة، فإما كرام موصرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما تفعلها. فحسبهم من ذو من حرف جر، فلو كانت ذو الطائية التي بمعنى الذي تعرف كذي التي بمعنى الصاحب، فحينئذ كيف يقول من ذو؟ من ذو هذا هو الأصل. إذن أن تكون ذو بمعنى الصاحب. الثاني أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر. اسم جنس المراد باسم الجنس ما دل على معنى كلي، أو شيء تقول ما يصدق على القليل والكثير، ما دل على معنى كلي، وهذا المعنى الكلي وجوده بالذهن، أو تقول يصدق في الخارج على القليل والكثير. فعلم علم هذا لا يصدق، يصدق على المسألة والمسألتين والمئة والألف والمليون، هذا علم وهذا علم وهذا علم، إذا يصدق على القليل والكثير. معنى كلي هذا الأصل فيه أنه يكون في الذهن، لكن لو قلت ما يصدق على القليل والكثير كان قصه باعتبار الخالص. إذا اسم جنس ما دل على معنى كلي ولو كان معرفا بأهله، أي لا يشترط تنكيره، تقول جاء ذو العلم، جاء ذو علم لا بأس، جاء ذو فضل، جاء ذو الفضل لا بأس، لا يشترط فيه التنكير، بل جعل من الفوارق بين ذو الطائية وذو التي بمعنى الصاحب أن ذو الطائية لا يوصف بها إلا المعرفة، لا يوصف بها إلا المعرفة. تقول جاء زيد ذو قامة أبوه، ولا يصح أن تقول جاء رجل ذو قام أبوه. لماذا؟ لأن ذو الطائية معنى موصولة بمعنى الذي، وشرط الصفة والموصوف الاتحاد في التعريف والتنكير. أما ذو التي بمعنى الطائفة فيها تفصيل، يجوز أن توصف بها النكرة. متى؟ إذا أضيفت إلى نكرة. مررت برجل ذي علم صح، مررت برجل ذي العلم لا يصح، لأنك وصفت المعرفة، وصفت النكرة بالمعرفة، والشرط التطابق. مررت بزيد ذي علم لا يصح. لماذا؟ لأن ذي علم هذا نكرة وزيد معرفة، والشرط التطابق تعريفا وتنكيرا. إذا من التوارث بين ذي بين ذو التي بمعنى صاحب وذو الطائية أن ذو الطائية يوصف بها المعرفة فقط لأنها معنى ولا تكون نكرة، وذو التي بمعنى صاحب قد يوصف بها المعرفة إذا أضيفت إلى معرفة، ويوصف بها النكرة إذا أضيفت إلى نكرة. إذا اسم جن ما دل على معنى كلي ولو كان معرفا، أو شيء تقول ما يصدق على القليل والكثير. اسم جنس ظاهر يصدق به احترازا من المغمض، فالضمير لا تضاف إليه ذو، ولو سمع فهو شاذ، فهو شاذ. إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، هذا شاذ من وجهين، جمعه جمع تصحيح، وشاذ من حيث إضافته لا إلى الضمير. إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، ذووه هذا شاذ تصحيح، كذلك جمع تصحيح حكمي، وإذا كان جمع تصحيح حكمي يعني ملحقا بجمع المذكر الثالث، وكل الملحقات شاذة، حينئذ نحكم أن ذو يعرف ذا الفضل من الناس ذووه أنه شاذ لأنه ملحق بجمع المذكر الثالث، وكونه أضيف إلى ضمير نقول هذا شاذ فوق الشذوذ الثابت. إذن اسم جنس ظاهر غير صفة، غير صفة يصل به كقائم وصائم، فلا يصح أن يقال مررت برجل ذي قائم، ولا مررت برجل ذي صائم. لماذا؟ لما؟ لأنه أضيف إلى صفة، أضيف إلى صفة، وهذا سره لا بأس أن أخبركم. السر في هذا أن ذو وصف توصيلا بينما بعدها بما قبلها، يعني كأن العرب نظرت في بعض الأسماء فإذا بها لا يمكن أن يوصف بها مباشرة، فحينئذ جاءت بتوصيل، تفصيل هذه هي ذو. إذن جعل الذو يتوصل بها إلى وصف ما قبلها بما بعدها، فحينئذ ما يمتنع أن نعت به مباشرة امتنع إضافته إلى ذو، وما جاز أن يوصف به مباشرة امتنع إضافته إلى ذو. فما يمتنع أن يوصف به مباشرة الضمير والعدد، هذان يمتنع أن يوصف بهما مباشرة. لا تصف شيئا بزيد مثلا، زيد العناب باتفاق لا تقع نحول، لا تقع نحول، لذلك اختلفوا في الرحمن، نحال اختلف في الرحمن. لماذا؟ قالوا هل هو عالم أو في العالم وليس بعالم؟ لأنه وقع نعتا في مثل البسملة، بسم الله الرحمن، نرجع الرحمن هذا نعت للفظ الجلالة، كيف هو نعت الأعلام لا ينعت بها؟ الأعلام لا ينعت بها، هذا باتفاق لا إشكال، كيف نعت بلفظ الجلالة للرحمن هو عالم؟ فقالوا ليس عالم بل هو كالعالم. بعضهم قال لا ليس بعالم مطلقا لأنه أعجمي في الأصل إلى آخره، لكن الصواب أنه علم وينعت به من جهة الوصفية، ولذلك قرر ابن القيم رحمه الله أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف باعتبار دلالتها على الذات هي أعلام، وعلى الصفات فهي صفات، ولذلك نقول هي بدلالتها كلها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالتها على الصفات متباين، ولا إشكال لله الحمد. إذن ما امتنع أن ينعت به مباشرة امتنع إضافته إلى الضمير، وسمع أن الله ذو بكة، أن الله ذو بكة، قالوا هذا شاذ، وبعضهم قال قليل يعني لا يقاس عليه، إذا قيل قليل فيبقى على قلته ولا يجعل مضطردا فيقاس عليه. إذا لا تضاف ذو إلى الضمير ولا إلى العلم، لأنه يمتنع أن ينعت بالضمير والعلم مباشرة، فلا نحتاج إلى واسطة. طيب إذا كانت بعض الألفاظ ينعت فيها مباشرة، لماذا نطول المشوار ونأتي بذو؟ المشتق والجملة يقعان، نعم، ونعت بمشتق ونعت بجملة منكرة. إذا النعت يكون بالمشتق مررت بزيد القائم، حينئذ لا يحتاج أن تقول مررت بزيد ذي القائم، ما دام أنه ينعت به مباشرة لا تأتي بذو، فيمتنع إضافة ذو إلى المشتق. تقول مررت بزيد يضحك، لا يصح أن تقول مررت بزيد ذو يضحك، لأنه ينعت به مباشرة، أو لا نقول زيد يضحك، مررت برجل يضحك، لأن الجملة بعد المعارف أحوال وبعد النفرات صفات. مررت برجل يضحك، صفته أنه يضحك، لا يصح أن تقول مررت برجل ذي يضحك، يعني صاحب الضحك. إذا يمتنع الخلاصة أن ذو ملازمة للإضافة، ويمتنع أن تضاف إلى العلم والضمير والمشتق والجملة، أربعة أشياء، العلم والضمير والمشتق والجملة، يمتنع إضافة ذو إلى هذه، وهي ملازمة إلى للإضافة، ولا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، غير صفة. وارفع بواو خمسة، أبوك أقوك ذو مال حموك فوك، بقي ماذا؟ الهلو، ثم هلوك ثالث الأسماء. نقول الصواب أنه ملحق بالأسماء الخمسة، هي أسماء ستة، لكن ما المراد بالهل؟ قيل يكن اسم يكنى به عما يستقبح التصريح به، اسم يكنى به عما يستقبح التصريح به، وقيل عن الفرج خاصة، كناية عن الفرج خاصة. فحينئذ نقول الأسماء ستة، أبوك أخوك ذو مال حموك فوك هنوك، ذكرها الناظم كما هي. وحينئذ نقول الشروط يمكن أخذها من الأمثلة، وهذا هو ضابط النحاة عندهم، يذكرون مثالا وحينئذ يدل على الشروط. أبوك أخوك ذو مال حموك فوك، هذه ذكرها مفردة، إذا يمكن أخذ الإفراد منها. أيضا مكبرة، ثالثا مضافة، رابعا مضافة لغير ياء المتكلم. ذو مال، مال هذا اسم جنس ظاهر، بين لك أن ذو تكون إضافته لمثل الذي ذكره هو، لا تقف عليه من عندك، وإنما تأتي بمثل الذي ذكره هو. مال هذا اسم جنس ظاهر، مال يطلق على القليل والكثير، معنى كل، ولو كان معرفا بأن ذو المال لا بأس، أو كان منكرا لا بأس، لا يشترط فيه التعريف سواء كان معرفا أم لا. حموك فوكا، فوكا ذكرها مفصلة عن الميم، هذا هو الباب الأول من أبواب النيابة، وهو باب الأسماء الستة المضافة المعتمدة. ثم قالوا هكذا الجمع الصحيح فعل، وهكذا أي ومثل ذا، المشار إلى هنا الأسماء الستة، الأسماء الستة، وهكذا أي ومثل ذا المذكور سابقا، وهو الأسماء الستة، في كونه يرفع بالواو الجمع الصحيح، فاعرف أي فاعلم أيها الطالب، تسميم لي للبيت. إذا الجمع الصحيح مثل الأسماء الستة، في كونه يرفع بالواو أيضا ظاهرة أو مقدرة، وبمسمى الواو لا بالواو نفسها، ظاهرة قد أفلح المؤمنون، مقدرة تقول جاء المؤد الزكاة، كذلك أصل المؤدون، أضيف حذفت النون للإضافة وحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنة. قد أفلح المؤمنون، مؤمنون هذا فاعل ورفعه واو نيابة عن الضمة، لأنه جمع تصحيح أو جمع مذكر ثاني. جاء المؤدي الزكاة أو المقيم الصلاة، مقيم الصلاة يعني المقيمون الصلاة، أريدت الإضافة فأضيف المقيم إلى الصلاة فأضيفت النون للإضافة، ثم التقى الساكنان الواو واللام فحذفت الواو، فتقول جاء المقيم الصلاة، المقيم هذا فاعل مرفوع ورفعه الواو المقدرة. لماذا مقدرة؟ حذفت للتخلص من التقاء الساكنين نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. وهكذا الجمع الصحيح، قال الجمع الصحيح، الجمع الصحيح ويسمى جمع السلامة، ويسمى الجمع على حد المثنى. الجمع الصحيح لما سمي جمعا صحيحا؟ لصحة مفرده فيه، هذا على مقابلة جمع التفسير. جمع التفسير ضابطه ما تغير عن بناء مفرده، هذا ما صح، ما صح فيه واحده أو ما سلم بناء واحده، إذا لم يتغير عكسه بالتمام. إذن الصحيح لأن مفرده قد صح فيه، جمع السلامة لسلامة مفرده فيه، الجمع على حد المثنى يعني على سبيل المثنى وطريقة المثنى، فالمثنى يعرب بحرفين، والجمع الصحيح أو التصحيح يعرب بحرف، ولذلك قيل الجمع على حد المثنى، والمثنى يعرب بحرفين الألف والياء، الألف والياء، والجمع المذكر أيضا يعرب بحرفين الواو والياء، هذا على جهة التوسع والتجول. وإلا المثنى يرفع أو يعرب بثلاثة، والجمع يعرب بثلاثة، لأن الياء ياء النصب غير ياء الجمع. إن كانت الصورة واحدة إلا أنها في الحقيقة متغيرة عنها أو مغايرة عنها. لماذا؟ لأن ياء النصب نائبة عن الفتحة، وياء الجر نائبة عن الكسرة، فحينئذ كيف يسوى بينهما؟ فنقول في اللفظ هما شيء واحد، وإلا في الحقيقة هما متغيران. ويسمى جمع المذكر الثالث، جمع المذكر الثالث وهو المشهور. جمع الصحيح أو جمع التصحيح، الجمع في هذه الألفاظ كلها لابد من تأويله، لأن الجمع معنى وهو ضم شيء إلى شيء آخر، هذا معنى الجمع مصدر، والمعنى المصدري هو هذا ضم شيء من شيء آخر، فحينئذ لا بد من التقدير. لماذا؟ لأن الذي يرفع بالواو هل هو المعنى المصدري أو ما وجد فيه المعنى المصدري الثاني، إذا المجموع، فحينئذ تقول هكذا الجمع، الجمع هنا مصدر أريد به اسم المفعول أي المجموع، الصحيح أي المصحح، الصحيح بعيد صفة مشبهة، السليم ضد المريض، ولذلك قيل حديث صحيح وحديث ضعيف. إذن الجمع الصحيح أي المجموع المصحح، ما هو المصحح؟ مفرده، فحينئذ يكون الصحيح نحتا لمفرد مقدر كما قيل في المؤنث هنا. جمع المذكر الثالث، جمع أي مجموع المذكر، هذا صفة لموصوف محذوف، أي جمع المفرد المذكر، لأن المذكر معنى والمعاني لا تجمع وإنما تجمع الألفاظ، فحينئذ جمع المذكر أي جمع المفرد المذكر السالم، هذا نعت للجمع، حينئذ يتبعه إعراب، تقول هذا جمع المذكر السالم، واعرف جمع المذكر السالم بالنصب يكون تبعا لجمع. وحكي جواز جره على تجويز الجر بالمجاورة وأرجمه مثله يعني، لكن الصواب أن الجر بالمجاورة ضعيف ولا يعول عليه، ولا يعول عليه، وإن نصره بعض أهل العلم. ما حقيقة جمع المذكر السالم؟ نقول ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، ما اسم جنس بمعنى الذي لفظ دل على أكثر من اثنين، خرج الواحد والمثنى ودخل جمع التخفيف وجمع المؤنث الثالث، أكثر من اثنين أخرج جمع المؤنث الثالث لأنه يدل على أكثر من اثنتين، بزيادة في آخره أخرج جمع التخفيف لأن جمع التكثير يدل بذاته بصيغته المستقله لا بزياده عليه. لذا ليس ثم زياده المسلمون والمؤمنون. المؤمنون دل على الجمعيه بالواو، ولذلك نقول الواو هذه. وهكذا الجمع الصحيح فعليه الواو التي يرفع بها جمع المذكر الثالث لها جهتان، جهه من اعتبار بالمعنى واعتبار بالاعراب. هي حرف جمع يعني دلت على الجمعيه. الذي دل على الجمعيه في جمع المذكر الثالث هو الواو، وهي ايضا حرف اعراب، حرف اعراب. ولذلك المسلمون هكذا ماذا تقول؟ تقول جمع مذكر ثالث، هل هو مرفوع؟ ها؟ أيوة أو لا؟ المسلمون هل هو مرفوع أو لا؟ مرفوع، ورفعه الواو نيابة عن غلط. أمس ما انتهينا. نقول الكلمة قبل إتقانها في جملة لا حكم لها. فإذا قلت المسلمون والزيداء وأبوك قبل تصريف عامل عليها لا حكم لها من جهة الإعراب والبناء. إذا قلت المسلمون قبل تصريف العامل جاء وأردت أن يكون الفاعل جمع مذكر ثالث، فجمعت مسلم مع مسلم مع مسلم، قلت المسلمون ثم سلطت عليه العامل جاء المسلمون. المسلمون قبل دخول العامل الواو هذه علامة جمع فقط، وليست بعلامة رأس. لما دخل عليها العامل صار لها جهتان، علامة تدل على الجمعية وأيضا علامة رفع في نفس الوقت. واضح؟ فحينئذ نقول رجال دل بالصيغة بوزن فعال على الجمعية، ومسلمون دل على الجمعية بزيادة الواو. فرق بينهما، ما دل بالصيغة مغاير لما دل بالزيادة، ولذلك نقول ما دل على أكثر من اثنين دخل معنا جمع التكثير بزيادة الفهم للسببية، يعني بسبب زيادة في آخره. هذه الزيادة فارق بها جمع التصريح عن جمع التكثير بزيادة في آخره. هذا في الحد، هل يجوز إدخال المبهمات؟ قالوا لا. المراد بالزيادة هنا حقيقة عرفية عند النحاة بواو ونون كما يقول البعض، أو بياء ونون، بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي النصب والجزم. ولكن زيادة النون في هذا الموضع ليست بصحيحة. صالح للتدريج عن هذه الزيادة، يعني يطرح أن يفك عنها. كيف يفك عنها؟ يعني تحذف الواو وعطفي مثله عليه، عطف مثله عليه بمعنى أنك يصلح أن تحذف الواو وتعطف عليه مثله. مسلمون احذف الواو، مسلم ومسلم ومسلم، عطفت عليه مثله. لكن عشرون هل هو صالح للتجريد وعطف مثله عليه؟ ها؟ لا لا يصح. طيب هو مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، هذا ملحق، هذا من الشواذ، من الشواذ. حينئذ العشرون لا يصح أن يقال عشرون، لا يقال عشرون بحذف الواو والنون. إذن هو غير قابل للتجريد وعطف مثله عليه. إذن عرفنا حتى جمع المذكر الثاني. وبعضهم يقول اختصارا ما سلم فيه بناء مفرده، ما سلم فيه بناء مفرده، وهذا واضح وأخر، وهو مضطرد فيه، إلا أنه يرد عليه ماذا؟ الملحقات، ويمكن أن يجاب أنها لا مفرد لها، أنها لا مفرد لها، وقد يوجد في بعض الشواذ أنها لها مفرد، فيجاب أن الحد هنا لجمع المذكر الصحيح الحقيقي. ولا يشمل حينئذ الشواذ، ولا يشمل الشواذ. إذن حكمه إذا عرفنا حقيقته أنه يرفع بالواو ظاهرة أو مقدرة. ما يجمع هذا الجمع قسمان، ما يجمع هذا الجمع قسمان، جامد وصفته. يعني هل كل لفظ يجمع بواو ونون؟ الجواب لا، انما هما قسمان جامد وصفه. الجامد عند النحاة ما دل على ذات فقط او على معنى فقط. ما دل على ذات فقط يعني مفهومه الذات، شيء مشخص كزيت، زيت مدلوله الذات المشخص المشاهد في الخارج، او معنى فقط كعلم وفرح، هذه ليست محسوسات ليست ذوات وانما هي معاني. فلفظ علم مفهومه معنى ولا يشركه الذات، اذا ما دل على معنى او ذات نقول هذا جامد. الصفه ما جمع بينهما، ما دل على ذات وصفه مع كاسم الفاعل واسم المفعول وسائر المشتقات. زيد ضارب، ضارب هذا يدل على ذات متصفه بصفه الضرب، قائم يدل على ذات على شخص متصف بصفه القيام. ايضا ماذا نقول؟ قائم يدل على ذات متصفه بصفه القيام، هل مجرد؟ لكن ليس كل جامد يجمع بواو ونون، وليس كل صفة تجمع بواو ونون، بل يشترط في الجامد أن يكون علم لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. إذا ليس كل جامد يجمع بواو ونون، بل لابد أن يكون علما، فإن لم يكن علما لا يصح جمعه بواو ونون. رجل هذا اسم جامد يدل على ذات، هل يصح جمعه بواو ونون في رجلونا؟ لا يصح جمعه بواو ونون. لماذا؟ لتخلف شرط العلم، وهو وإن كان جامدا إلا أنه لم يكن عالما اسم يعين مسمى مطلقا تخلف صحة جمعه بواو ونون. لكن استثنوا في الجامد إذا صغر جاز جمعه، فإذا قيل رجيل صح أن تجمعه فتقول رجيلون رجيلون. لماذا؟ قالوا لأنه انتقل إلى النوع الثاني صار صفة، صار صفة، رجل دل على ذات وعلى معنى وعلى معنى. حينئذ يكون في قوة رجل صغير كأنك وصفته، أو رجل حقير على حسب أغراض التصغير. زعمت ماضر أنني امرأة يزد أبينوها لا صاغر خلت، أبينوها ابن هذا اسم جامد وليس بعلم لا يجمع بواو ونون، لكن لما صغر أبين جمع بواو ونون. زعمت ماضر أنني امرأة يزد أبينوها جمعه بواو ونون. لماذا؟ وهو جامد. تقول لأنه لما صغره وهو جامد في الأصل التحق بالنوع الثاني وهو صفة فجاز جمعه بواو ونون، أن يكون علما لمذكر، فإذا كان علما لمؤنث لا يجمع بواو ونون، فلا يقال في زينب زينبون، ولو سميت رجلا زينب صح جمعه بواو ونون، صح جمعه بواو ونون إذا كان متعدد زينب وزينب وزينب، فلا تقل جاء زينبات، تقول جاء الزينبون بواو ونون. لماذا؟ لأنه عالم لمذكر، إذا أن يكون عالما لمذكر عاقل خرج المكان عالما لمذكر غير عاقل. مثل ماذا؟ مثل له بلاح، لاح اسم فقر، واش اسم كذب، لا تقول واشقون ولا لاحقون، لا يجمع بواو ونون. لماذا؟ لأنه علم لمذكر غير عاقل خاليا من تاء التأنيث احترازا من نحو طلحة، فهو علم لمذكر عاقل إلا أنه متصل بتاء التأنيث، فلا يجمع على مذهب البصريين بواو ونون، فلا يقال في طلحة طلحون ولا يقال حمزون بواو ونون. وجوز الكوفيون جمعه بواو ونون فيقال فيه خلصون وحمزون، وهذا أرجح، وهذا أرجح أن يجمع بواو ونون، وله أدلة. أولها أن العبرة بالمعنى لا باللفظ، هذا أولا. ثانيا لأن معناه مذكر، فحينئذ ينظر إلى المعنى ولو خالف اللفظ من جهة التذكير والتأنيث. ولذلك انتقد مذهب البصري بأنهم راعوا اللفظ في هذا الباب وراعوا المعنى في باب العزم. فقال هناك ثلاث طلحاء باعتبار المعنى. الثاني أن هذه التاء على نية الانفصال تسقط فلا عبرة بها لأنها ليست أصلية. ولذلك إذا جمع بألف وتاء وهذا متفق عليه ويجوز أن يكون اللفظ له جمعان متغيران. طلحاء أين التاء؟ سقطت. إذا سقطت معناها ليست أصلية الكلمة ليست أصلية، فحينئذ سقوطها دل على أنها لا تعتبر مع الجمع. الثالث أنهم أجمعوا البصريون والكوفيون على صحة جمع ما سمي من الألفاظ المؤنثة المختومة بألف ممدودة أو مقصورة. يعني لو سمي رجل بحبلى اتفق البصريون والكوفيون على أن يجمع به بواو ونون، فقيل حبلون أو حبلون ب حبلون نعم النون مفتوحة تكون حبلون. الواو هذه التقت مع الألف وحذفت مثل مصطفون مثل مصطفون. حبلى هذا عالم لمذكر عاقل ولم يحدو بالعلامة التأنيث مثل طلحة. وأيهما أشد تمكنا في باب التأنيث، الألف المقصورة أو تاء التأنيث؟ الألف المقصورة. فإذا جاز أشد فمن باب الأولى أن يجوز ما هو أدنى. ولذلك لو سمي بصحراء قيل صحراؤون في قلب الهمزة واو، صحراؤون أسماء رجال، جاز مع كونه مقسوما بألف ممدودة وهي أشد في باب التأنيث من التاء. فإذا جاز الأعلى من باب الأولى أن يجوز الأدنى. ولذلك هذا الشرط يسقط أن يكون خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، فما كان مركبا تركيبا إضافيا أو مزيا أو توصيفيا فلا يجمع بواو ونون، فلا يقال في سيباويه سيباويهون بواو ونون وجوزه بعضهم. الصفة يشترط فيها أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث ليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. يعني لابد من تقييد الصفة بهذه الشروط، أن تكون صفة يعني دالة على ذات ومعنى، صفة لمذكر. فلو كانت صفة لمؤنث لا يجمع بواو ونون مثل ماذا؟ حائز، لا يقال فيه حائزون. يكون صفة لمذكر عاقل لا يقال في سابق، صفة نفاق سابقون. لكن لو كان سابق صفة لرجل صح صح حينئذ تقول سابقون، إذن يجوز أن يقال سابقون ولا يجوز أن يقال سابقون. يجوز إذا كان صفة لمذكر لرجل عاقل، ولا يجوز إذا كان صفة لمذكر غير عاقل. خالية من تاء التأنيث، خالية من تاء التأنيث احترازا من علامة قالوا لا يجمع بواو ونون فيقال علامسون، فحينئذ يجتمع فيه علامة تأنيث وعلامة تذكير، فامتنع أن يقال علامسون. قال في شروط الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالصة من جهة التأنيث ليست من باب أفعل فعلاء، يعني ليست من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء فأحمر فإن مؤنثه حمراء، أخضر خضراء، أعور عوراء. حينئذ نفس لفظ أعور لا يجمع بواو ونون، ولا أحمر فلا يجمع بواو ونون، فلا يقال أحمرون ولا أعورون. لماذا؟ لأنه على وإن كان صفة لمذكر عاقل إلا أنه من باب أفعل الذي يأتي مؤنثه على فعل. وكاتب الممنوع من الصرف هذه الأنواع الأربعة في باب أفعل، ولا من باب فعلان فعل، يعني وليس من باب يعني مما وزنه فعلاء فسكران الذي مؤنثه سكرا، حينئذ لا يقال سكرانون بواو ونون. لماذا؟ لأن مؤنثه يكون على وزن الفعل. وهذا دليله الاستقراء والتتبع النظر، فإذا الذي جمع بواو ينون يأتي بهذه الشروط والقيود، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. بعض الأوزان والألفاظ المشتقة يستوي فيه المذكر والمؤنث، بمعنى أنه لا يحتاج إلى علامة تميز المذكر والمؤنث. مسلم ومسلمة، قائم وقائمة، لا بد من قريب يفصل المؤنث عن المذكر، ولذلك نقول التأنيث فرع التركيب. مسلم هذا لا يحتاج إلى علامة، مسلمة زدناه علامة التأنيث، علامة التأنيث ساو أو آلف. فحينئذ نقول بعض المشتقات بلفظ واحد يستعمل في المذكر والمؤنث، فيقال رجل قتيل، زيد قتيل، وهند قتيل. ولا نقول قتيلة لأن فعيل مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، زيد جريح وهند جريح. إذا كانت على هذه الدينة فحينئذ لا يجمع بواونه، لأنه لا يميز بين المذكر والمؤنث، لا يميز بين المذكر والمؤنث. وهذا فيما إذا جرت الصفة على موصوفها، بمعنى إذا قيل هذا زيد جريح كانت الصفة متأخرة عن الموصوف، أما إذا تقدمت فحينئذ تتصل بالتاء. هند قتيل، أما تقول هذه قتيلة زيد تأتي بالتاء، هذا فيما إذا تقدمت الصفة على الموصوف. بهذه القيود حينئذ يجوز الإقدام على الصفة فتجمع بواو ونون، كما تقول في مذنب مذنبون، قد أفلح المؤمنون. المؤمنون نقول هذا جمع مؤمن وهو صفة لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، وليس من باب أفعل فعلا، ولا من باب فعلان فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. حينئذ نقول يرفع بالواو نيابة عن الضمة، يرفع بالواو نيابة عن الضمة. كذلك الاسم الجامد العلم الجامد كزيد يجمع بواو ونون، نقول زيدون، نقول زيدون. وهكذا الجمع الصحيح فاعرفه، وهكذا أي مثل الأسماء الستة في جمعها في رفعها بواو نيابة عن الضمة الجمع الصحيح الذي صح واحده فاعرفه. إذا هذان بابان مما يعرف بالواو نيابة عن الضمة. إذا ذكر لنا الضمة وهي في أربعة مواضع، في أربعة أبواب، ثم سن بالواو وهي في بابين أو موضعين، ثم انتقل إلى الفرع الثاني وهو الألف. قال ورفع ما سنيته بالألف، ورفع ما أي ورفعك أيها النحوي، ما ورفع ما، رفع هذا مبتدا، ما سنيته بالألف يعني الذي سنيته بالألف، هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا. ورفع ما سنيته، ما اسم موصول بمعنى الذي، سنيته هذا الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، الموصول مع صلته عند البيانيين في قوة المشتق، في قوة المشتق يعني موازي للمشتق، مشتق المراد به مفاعل المفعول. فحينئذ يصح أن تأتي به تنزع الجملة جملة الصلة فتأتي بالمشتق. ورفع ما سنيته بالألف في قوة قولك ورفع المثنى بالألف، صح الترتيب أو لا؟ فحينئذ نقول الموصول الذي هو ما في قوة مع صلتها، الموصول مع صلته في قوة المشتق. ورفع ما، ما قلنا بمعنى الذي في محل جر، إلا أنها في موضع نصب، لأن رفع هذا مصدر يرفع فاعلا وينصب مفعولا، والتقدير ورفعك المثنى، ورفعك المثنى. إذا المثنى هذا في العصر أنه مفعول به، فحينئذ يكون من إضافة المصدر إلى مفعوله، إلى مفعوله. وقد يضاف المصدر لمفعوله ويضاف إلى فاعله، ولولا دفع الله، ولولا أن يدفع الله، ولولا أن يدفع الله. ورفع ما سنيته بالآلف أي بمسمى الآلف، بمسمى الآلف ظاهرة أو مقدرة، قد تكون الآلف ظاهرة جاء الزيدان، الزيدان هذا فاعل مرفوع رفعه الألف نيابة عن الضمة، جاء عبد الله هذا مثنى أو مفرد، جاء عبد الله مثنى، ما الدليل؟ فتح الدال، نعم لو كان مفردا لقال جاء عبد الله بالضم، لكن لما قال جاء عبد الله بفتح الدال علمنا ان الاصل جاء عبد الله، فسقط الى الالف التي هي علامه التثنيه وهي علامه رفع، فسقط سكينه فحذفت الالف. اذا جاء عبد الله تقول عبد الله نفع، ورفعه الالف المحذوفه لاتخاذ التقاء الساكنين نيابه عن الضم لانه مثنى، لانه مثنى. ما سميته التثنيه عند النحاة امر معنوي، وحقيقتها وضابطها جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين بزياده في اخره. جعل الاسم الواحد اذا هي فعل الفاعل، وليست هي اللفظ او الملفوظ الذي يدخله الالف. جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين بزياده في اخره. اما المثنى الذي هو الملفوظ به فهو ما دل على اثنين بزياده في اخره صالحا للتدريب وعطف مثله عليه. ما اسم موصول بمعنى الذي دل على اثنين، خرج ما دل على واحد، خرج ما دل على واحد كزيد والزيدان المسمى به. اذا قيل زيدان سمي رجل بزيدان صار هذا مدلوله مفرد او اثنين مفرد. اذا ما دل على اثنين خرج به ما دل على واحد ولو كان في الاصل مثنى ثم سمي به، لان المثنى وكذلك الجمع المسمى به مدلوله واحد. زيدون هذا مدلوله واحد، ما دل على اثنين اذا اخرج ما دل على واحد ولو كان مسمى به. ودخل فيه كل لفظ من الاسماء الموضوعه بالدلاله على اثنين كشف والزوج والزيدان، فدخل المثنى الحقيقي ودخل المثنى الحكمي كاثنين وكلا وكلا. هذه كلها الفاظ دالت على اثنين. ما دل على اثنين بزياده الباء للسببيه، اذا الدلاله هنا حصلت لا بذات الكلمه كشف وزوج وكلا وكلتا واثنان وكلا وكلتا، لم يدل على التثنيه او على اثنين بزياده في اخره، وانما دل باصل الوضع. هكذا لفظ شف وضع للدلاله على اثنين، وزوج وضع للدلاله على اثنين لا بزياده في اخره. إذا ما دل على اثنين بزيادة في آخره أخرج ما دل على اثنين لا بزيادة، وبقي معنى الملحق بالمثنى كاثنين واثنتين، وخرج كلا وكلتا. صالحا للتجريد خرج نحو اثنان واثنتين، لأنه لا يقال اثن، لا يقال اثن كما لا يقال هناك عشر عشر. صالحة التجريد وعطف مثله عليه أخرج الملحق بالمثنى الذي ثني من باب التغليب كالقمرين. قمران هذا مثنى أو لا؟ نقول دلالة يدل على اثنين، هو مثنى من جهة اللغة يدل على اثنين، إلا أنه ليس مثنى الصلاح حقيقة، ليس مثنى حقيقة. لماذا؟ لأنه دال على اثنين بزيادة في آخره. وأيضا صالحة التجريد تحلف تقول قمر وقمر لكنه لا يعطف عليه مثله، وشرط المثنى الحقيقي أن تحلف أو تجرده عن الزيادة وتعطف مثله عليه، فتقول الزيدان زيد وزيد عطفت مثله عليه، كذلك الزيدون زيد وزيد وزيد عطفت مثله عليه. أما إذا عطفت مغايرا عليه فحينئذ ليس المثنى حقيقة. القمران قمر والشمس، إذا عطفت عليه مغاير. ولذلك باب المثنى وباب الجمع من داخلان في القاعدة الكبرى التي نص عليها السيوطي في الأشباه، وهي قاعدة الاستقراء. فالأصل أن نقول جاءني زيد وزيد وزيد وزيد عشر عنده وعشرين يأتي بهم جميعا، لكن لما كثر وطال هذا وأمكن أن يختصر بواو ملون تدل على هذه المعطوفات كلها وضع باب الجمع. ولذلك قيل الحجاج هكذا يروى أنه مات له أخ وابن كل منهما اسمه محمد، قال محمد ومحمد في يوم واحد ولم يقل محمدا ولم يقل المحمدا. إذا عرفنا حقيقة المثنى يرفع في حالة الرفع بالألف يعني بمسمى الألف، هذا هو الباب الوحيد الذي تنوب فيه الألف عن الضمة، ليس لها إلا موضع واحد. الواو تنوب في موضعين، الاسماء السته وجمع المذكر الثالث، واما المثنى فهو باب واحد. تقول جاء الزيداني، الزيداني فاعل مرفوع ورفعه الالف نيابه عن الضم. قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان قال فعل ماضي، ورجلان فاعل مرفوع ورفعه الالف نيابه عن الضم لانه مثنى، لانه مثنى. والنون هذه التي في المثنى والتي تكون في الجمع هذه زائده، وليست هي علامه للتثنيه ولا علامه للجمع، ولذلك اذا قيل بزياده في اخره يقال بواو وياء، هذا الاولى. واذا ذكرت النون لبيان الواقع فلا اشكال. لماذا؟ لان النون هذه لا تدل على تثنيه ولا تدل على جمع، وانما هي عوض عن التنوين، هكذا قيل، عوض عن التنوين في الاسم المفرد، لان الاصل مسلم، مسلم هذا التنوين تنوين تمكين، قلنا دالا على تمكن الاسم في باب الاسميه في باب الاعراب، بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. اذن هو اعلى الدرجات، هو الاسم الخالص من الشبهين، فحينئذ اذا عرف منه التنوين نزل درجه، فقال إذا لا بد من تعويضه فعوض بهذه النون، بهذه النون. إذن هذه النون عوض عن التنوين فقط عند كثيرين، وبعضهم يرى أنها عوض عن التنوين والحركة وهو أحسن، وهو أحسن. لماذا؟ لأنه إذا كانت النون عوض عن التنوين، التنوين لا يجامع أن مسلم بالتنوين، لا تقول المسلمون، لكنك هنا تقول المسلمان، والتنوين هذا عوض عن النون، عوض عن التنوين وقد جامع ال. قالوا لا، مجامعته لال بالنظر لكون ال بالنظر لكون النون عوضا عن الحرف، فلما نظر الى ان هذه النون عوضا عن الحركه حينئذ جاز دخول ال، والحركه تجامع ال، وان لا تجامع التنوين، لا تجامع التنوين. واعلى من ذلك ان يقال ان هذه النون زيدت لدفع توهم اضافه او افراد، وهذا ذكر عن الرضي انها زيدت لدفع توهم. جاء خليلان موسى وعيسى، جاء خليلان موسى وعيسى، لو حدثت انه لم تذكر اصاله قلت جاء خليلان موسى وعيسى، هل هم خليلان موسى يصير بدل، او ان خليلان مضاف وموسى مضاف اليه؟ هذا يحتمل، لكن لما زيدت النون دفعت هذا التوهم فقيل خليلان. كذلك مررت ببنين كرام، ببنين كرام، هذا في باب الجهل، لو لم تذكر النون وجيء بالياء فقط لقيل مررت ببني كرام، هل المراد الاضافه أم الوقف؟ هذا يحتمل، ما ندري. فلذلك لما أريد الوقف، نعم سنة، لما أريد الوقف وصالة زيدت النون لتدفع توهم الإضافة. أما في الإفراد جاء المهتدين، لو قيل المهتدين ولم تجد النون فقيل جاء المهتدين، هل هو مفرد أو جمع؟ يحتمل، ما تدري، لكن لابد إذا أريد أنه جمع أن تزاد عليه النون. إذن زيدت هذه النون في باب الجمع والتثنية دفعا لتوهم الإضافة ودفعا لتوهم الإفراد. وأما القول بأنها عوض عن التنوين في الاسم المفرد مع شهرته إلا أنه ينتقد بعدة أول، قد ذكرت منها في شرح الملحى فليرجع إليه. هذا الباب الثالث. الباب الرابع قال وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون، هذا هو الفرق الرابع الأخير، وهو النون، وهو النون، ويقول مسمى النون. وهذا الباب الأول في باب الأفعال، لأن الأبواب قلنا سبعة، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال، هذا هو الباب الأول في قسم الأفعال، وهو ما يعنون له بالأمثلة الخمسة، بالأمثلة الخمسة، وهو أولى من أن يقال الأفعال الخمسة، لأن الأفعال الخمسة قد يوهم انحصارها في أحداث خمسة، وأما الأمثلة بمعنى الأوزان هذه لا تنحصر، لأن الوزن ينحصر إلا يعني الوزن ينحصر إلا أن الموزون لا ينحصر. وارفع أيها النحوي بنون، بنون أي بمسمى نون، وارفع رفعا مصورا بمسمى نون، يعني لا بالنون ذات من اللفظ وانما بمسمى. ارفع ماذا؟ افعلان. افعلان هذا مفعول به، مفعول به. ارجع مفعول به وهو فعل، نقول قصد لفظه، قصد لفظه. يفعلان يفعلون، وتفعلان تفعلين تفعل. ضابطها وهي كلها افعال امثله، ضابطها ان الذي يرفع بثبوت النون هو كل فعل مضارع اتصل به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه، سواء كان ما اتصل به الف الاثنين للمخاطب او للغائب، وما اتصل به واو الجماعه للمخاطب او للغائب في ياء. اما الياء فلا تكون الا للمخاطب. وارفع بنون يعني بثبوت نون، بثبوت مسمى نون. يفعلان هذا بالياء، الزيدان يفعلان، الزيدان مبتدا ويفعلان ها تقول لها خبر. يفعلان تقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. لماذا رفع بثبوت النون؟ لانه اسند الى الف الاثنين، والف الاثنين هذه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه كلها فيفعلون. الزيدون يفعلون، يفعلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وتفعلان بالخطاب، اذا يفعلان وتفعلان، تاتي بالتاء وتاتي بالياء، انتما تفعلان. تفعلان هذا فعل مضارع مرفوع، او تاخذان مثلا مرفوع ورفعه ثبوت النون نيابه عن الضمه، والالف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تفعلين يا هند، انت يا هند تفعلين، تفعلين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الامثله الخمسه لاسناده الى ياء الفاعل، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. انتم ايها الزيدون تفعلون للخطاب، اذا الواو الجماعه تكون مع الخطاب. تفعلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ونيابه عن الضمه، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذا هو الباب الاخير الذي ذكره الناظم هنا فيما تنوب النون عن الضمه. اذا ما ينوب عن الضمه ثلاثه اشياء، الواو وتكون في الاسماء السته وفي جمع المذكر الثالث، والالف وتكون في باب المثنى، والنون وتكون في باب الامثله الخمسه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.